وده واضح جدا في فكر الرسول يوحنا، حتى في الإنجيل، في إنجيل يوحنا أصحاح 17 وعدد 3 بيقول: وهذه هي الحياة الأبدية. إيه هي؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالحياة الأبدية في مفهوم يوحنا هي أنك تعرف المسيح، لأنه هو بيديك حياة جديدة وحياة أفضل وحياة ممتدة إلى الأبد. تبتديها هنا، بتعيش له هنا في وسط الشرير، لكن معرفتك بيسوع بتضمن لك الحياة الأبدية. والجزء الأول من المعلومة إن الله أعطانا البصيرة لنعرف الحق، يعني نقدر بالبصيرة اللي ادهالنا رغم الشر اللي موجود في العالم نشوف يسوع ونعيش ليسوع ونرتبط بيسوع، ودي نعمة من عنده، بصيرة هو ادهالنا. وده اللي عبر عنها مرة الرسول بولس لما قال إن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ما احناش احنا عايشين في ظلمة، ما كانش ممكن نشوف النور، لكن عمل الله هو اللي عمل، زي ما عمل الخليقة كانت فيها ظلمة وخلق فيها النور، احنا في العالم المظلم واحنا مظلمين بيخلق فينا النور بعمل المسيح الرائع والكامل لأجلنا. بناء على الثلاث حقائق دول وبعدهم مباشرة بيقول: أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. أمين. إيه الثلاث حقائق؟ الحقيقة الأولى في عدد 19 إن كل من ولد من الله لا يخطئ، وإن المولود من الله اللي هو الرب يسوع ابن الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. والمعلومة الثانية إن إحنا من العالم وإن العالم وضع في الشرير. والمعلومة الثالثة إن الله أعطانا البصيرة علشان نعرف الحق اللي هو يسوع المسيح ونعرف فيه الحياة الأبدية. بناء على كده احفظوا أنفسكم من الأصنام. آمين. بيقول يا أولادي، كلمة يا أولادي ليها دلالة مهمة قوي، زي ما قلنا إنه الرسالة كلها بيستخدم تعبيرات زي كده، يعني بيستخدمها أكتر من مرة، مش فجأة بيقول هنا يا أولادي، لكن كذا مرة بيقول يا أولادي. في بعض المرات التانية بيقول يا أحبائي، كتبت إليكم أيها الأولاد، يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، إلى آخر الكلام ده كله. فهو عايز يقول إن في نوع من المودة الخاصة ناحيتكم، أنا شاعر بالمسؤولية ناحيتكم، شاعر بالمحبة، شاعر بإحساس الوالدية، الإحساس الأبوة. وبناء على كده نفسي تعيشوا الثلاث حقائق اللي أنا قلتها لكم، بس عشان تقدروا تعيشوها في دور لازم تقوموا بيه، إن هو تحفظوا أنفسكم من الأصنام. تعالوا نشوف تحليل لهذه الوصية وإيه ممكن يكون معناها. احفظوا أنفسكم من الأصنام. كلمة احفظوا هنا مهمة جدا، لأنه مش مقصود بيها مجرد حفظ، يعني زي واحد بيحفظ حاجة في التلاجة يعني خلوها كده لحد ما ربنا يجي لقيها كويسة، لا، ده في بعد أعمق. نفس الكلمة اليونانية هي اللي استخدمت مع تيموثاوس لما رسول بولس بيقول له احفظ الوديعة، فكأن واحد بيحرس وديعة، هي نفس الكلمة اللي استخدمت لما بطرس كان محروس في السجن، كان محروسا في السجن، نفس الكلمة اللي استخدمت عن اللي كانوا الرعاة اللي ظهر ليهم الملائكة في لوقا لما بيقول كانوا يحرسون حراسات الليل، كانوا يحرسون على القطيع. فلما بيقول احفظوا أنفسكم يعني احترسوا، احفظوها بمعنى يعني اعملوا عليها نبطشيات، خليكوا دايما حرسينها بشكل دقيق وبشكل جدي، لأنه الموضوع خطير. واحفظوا أنفسكم من إيه؟ من الأصنام. إيه هي الأصنام؟ بالتأكيد الحاجات اللي موجودة في العالم واللي كان لسه بيكلمنا عنها في الحقائق المختلفة، واللي عايز يقول لنا فيها إنه علينا دور إنه نحفظ نفسنا منها. بس اوعوا تفتكروا ان ده بقوتكم، لان انا لسه قايل لكم المعلومه رقم واحد ان المسيح هو اللي بيساعدك انه بيحفظك. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ المسيح اللي هيحافظ ولا انا اللي هحافظ؟ الاثنين. ودي حاجه مهمه جدا، احيانا بنحس انه الدور الالهي 50% والدور الانساني 50%، لا، الدور الالهي 100% والدور الانساني 100%. بمعنى ان ربنا لو ربنا مش موجود انا مش هقدر خالص، ولو ربنا موجود وأنا مش بحاول أنا كمان مش هقدر خالص. عشان كده أيها الأولاد احفظوا أنفسكم، اللي هي الحاجات الموجودة في هذا العالم واللي ممكن تكون بحسب رسالة يوحنا تعليم غلط، ممكن تكون آلهة احنا بنحطها لنفسنا زي المال، زي الشهرة، زي الجمال، زي موهبة ما، زي شهوة ما، زي الجنس، الأكل، حاجات كتيرة جدا تاخد كل اهتمامنا، دي تبقى صنم في حياتنا. احفظوا أنفسكم من الأصنام، أو العودة إلى العبادة الوثنية حرفيا، وده مستبعد في أيامنا يعني. لكن الفكرة الأخيرة اللي عايز أختم بها معاكم أنه يقول أن الكلام ده صدق جدا، وعشان كده استخدم كلمة أمين، مش أمين هنا بمعنى يا رب استجب، لكن هذا الكلام صادق، أنه نحن نعلم واحد واثنين وثلاثة دي حقائق، وإنتوا لازم تحفظوا أنفسكم من الأصنام، دي حقائق. إحنا النهاردة فين من العالم؟ هل فعلا بتعيش لربنا؟ هل بنحفظ أنفسنا من الأصنام؟ Thank you.